አንድ ሳምንት ቅዳሜ ብቻ አመት በሙሉ 365 ቀን ስለ ሰላት ብቻ ብናስተምር አንጨርሰው። ምክንያቱም በጣም መጀመሪያ የቀናችን ድርጊት ስለሆነ ምንድነው ሜንቴናንስ እያደረግን ነው ምናሄድ ወላህ ወላህ اقول لكم صراحه يعني عندي مكينة ዛሬ አራት ጎማ ያን ትቀይራለህ ነገ አንድ ላምባ ተሰብሮ ነበር እሱ ትቀይራለህ ከነገ ወዲያ ይህ ጢስ ታወጣ ነበር ብዙ እሱም ታስተካክለዋለህ እንደገና አራተኛው ቀን ትንሽ ዘይት ታፈስ ነበር ዘይቱ ደግሞ ትዘጋዋለህ እንደዚህ ያልክ አመቱን በሙሉ መኪናዋ ኦሪጂናል አዲስ ለመሆን ከተፈለገ በየቀኑ ያሳደስ ከሄድክ ከዛ በኋላ خلاص እንትን ትሆናለች ማለት ነው ሰላት እንደዚህ ነው ብዙ ጉድለት አለብን የማናውቀው ብዙ ነገር አለብን 365 ቀን ሳናሳርፍ በሰላት ብቻ ብንሄድ والله ሰላታችን የነብዮች ሰላት ትሆናለች እውነቴ ነው ምንም ነገር ጉድለት የሌላት ስለዚህ እስቲ ተከታተሉኝ الصلوات المسنونة ከፈርዶች ሌላ ሱና የሚባል ሰላት አለ ፈርዶቹ ሁላችሁም እናቃለን ረካዓተይን አልፈጅር 4 ረካዓት አልዙህር 4 ረካዓት አልዐስር 3 ረካዓት አልመግሪብ 4 ረካዓት አልዒሻ هؤلاء ركن او فروض الصلاه كنزي ሱና የሚባል አለ እሱን ትንሽ ነው ዛሬ የምንማረው يقول الصلوات المسنونه هي በነገራችን መጽሐፍ ያላችሁ ሰዎች በ ገጽ 55 ነው ማነበው ያለው እየገለጽኩ ሄዳለሁ الصلوات المسنونة هي التي رتبها الشرع قبل الفرائض وبعدها نعم صلاة المسنونة سنة هنا صلاة كفرد بفيت يمسجد والو كفرد بهلا يمسجد والو وهي قسمان دمو هلت اين تناتشو صلوات مسنونة هلت اين تناتشو يلا مثال بزو سوى شاية كتم من دنو بلاتشو هنا تاكم قنما انتن الشيخ من الهل يعني هلت اين تناتشو مؤكدة وغيره First database has been updated. سنة مؤكدة وغير وسنة غير مؤكدة وغير من معناتنا يعني نبياتنا صلى الله عليه وسلم رسول هنا صلاة جمهور اسكمي موت درس تشرسوا يالتواتشو سنة قالوا تشرسوا تو يعني بمانين يوم نقر سايسقدواتشو يالفوك أن يلم النزي سنة مؤكدة يبالالو يترقاقت اللاتشو النا በጣም ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትተዋቸው የማያውቁ ሱና ሙአከደ ይባላሉ። እሺ ከዛ በኋላ አመል ሙአከደ ማለት ነቢያችን ይሰግዷቸው ነበር ግን ሁሉ ጊዜ አይደለም አንዳንድ ጊዜ ይተውት ነበር አንዳንድ ጊዜ ይሰግዱት ነበር ይሄ ገይር ሙአከደ ይባላል። አመል ሙአከደ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በ24 ሰዓት ከፈርድ ሌላ النزي سنوات تتواتشو آكم الشي أما المؤكدة فهي اثنتا عشرة أسره لترك عناتشو نبياتشن بما نين يوم نقر بالتاممم تتواتشو إما يكو أسره لترك عناتشو إلال ركعة نعم من صلاها في يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة الله أكبر أسره لترك عناتشو በየቀኑ ከሰገደ አንድ ፎቅ በጀና ይሰራልታል። طيب ነገ ደሞ 12 ረካዓ ከሰገደ አንድ ፎቅ ይሰራልታል። በአመት ስንት ይሰራልታል? 365 ፎቆች በጀና ይሰራልታል። ይሄ እንግዲህ ታሪክ አይደለም ቀልድ አይደለም ማፌዝ አይደለም ወይም እንትን አይደለም هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ታማኝ የሆኑ ነቢያችን ولا ينطق عن الهوى مسلواتشو ويم انيان لمسدستنا انيان موتيفيت لمارغ يما يناغرو نبياتشن ملاساتشو حق بچام يناغرو يالوت نغرنو اشي اسره ولتم كهولاتشن نسجدالن كلاتشن نسجدچوالن ويم ابزانيوچاتشن نسجدچوالن لكن يعني سنه مؤكده مهوناتشون بزو سو يما يقا نغرنا اشي ومن يترك السنن يا اخوه سنه يبال نغد قراسو ሱና ሙአከዳ ሱና غير ሙአከዳ ፈርድ ብቻ ሰግዶ ተነስተ የሚሄደው ሰው አሉ ሁሉ ጊዜ ያኔ እድሜው በሙሉ ሱና የማይሰግድ ከሆነ

በሙሉ ሱና የተባለው ነገር በቤት በቤቱ ቢሰግደው ነው ጥሩ ወንዶች በቤታችሁ ብትሰግዱት ነው በጣም ቆንጆ የሚሆነው ሱና የተባለው ነገር በቤታችሁ ለአን ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ماذا يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا ቤታችሁ እንደ ቀብር አታርጉት ፈርድ ሰግዳችሁ መጣችሁ ለቤታችሁም ብርሃን ስጡት ስገዱ ማለታቸው ነው نعم اذا للرجال الافضل في البيت وللنساء هذا وصلاة السنن والنوافل في البيت افضل من صلاتها في المسجد للرجال تمام لو اندوش يهنو طرو واما النساء فالصلاة في البيت في حقهن افضل سواء اكانت فرضا او نفلا نعم لسيتوش جن ببيتاتشو بيسجدو فرض ميهن سنة بيهن يبلت ايه ست ببيتوا بتسجدنو طرو لكن يهن بلن برو ان نزقاوم مكنياتهم ليلة حديثة للنبي صلى الله عليه وسلم يالوت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله من المساجد ألو استلت قمو لا تمنعوا أتكال كلواتشو منن إماء الله يا الله بارياي هونوش إماء مالت عبد مالتنو عبد لوندنو تمام عبد لوندنو ميبالو أما دمو لسيتنو إماء دمو يا الله باروش هونو سيتوش مالتنو يا الله باروش هونو سيتوش مسجد كمهد أتكال كلواتشو ألو نبياتشن እንደዚህ ስላሉ والله እኔ መስጊድ ይሻለኛል ካለች ተዋትና ትሄድ ትስገድ لا በቤት ይሻልሻል በላት لا እኔ መስጊድ ነው ፈልገው ትሄድ ትስገድ لكن شرط العلماء عند الست አምስቱ ሰላት ወይም ሰላተ ተራዊህ ወይም ሰላተ ሌይል ወይም ሰላተ اي ሰላት ለመስገድ ወደ መስጊድ ለመሄድ ከፈለገች አትከልክሏቸው ግን شرط አለ እሱ ምንድነው መጀመሪያ ደረጃ ሸቶ ማድረግ የለባትም شتو مارغ يلبات ابدا طيب كذا بحالا اكهدوا مارم اللبات انجي سو يميسب نجر مائلات مميلات اندزي بقى دانس اندمتادرغ ستهد بقى يتوزاوزج يمتهد كونه بتام اسقيامي نجر نو يي نجر بتام اونتي نو طرو ادلم يي نجر بتام مطفو نو بتلي بعرب اغروش ست باكهدوا بتشا يعني وندوتشن تاساستالج ما سونتوا تشفنالج كو بمول سونتوا تشفنالج لكن اكهيدوا قالات يناغرال عندان قالات الله انيا يمانا نبو نسو يميا نبوت نغر الله اني ان نغر لاسقاچو ازي عند مستشفى نو عند هوسبيتال نو سويو ي7 عامت ليج نو ليج ي7 عامت انتن نو እድሜው 7 አመት ነው አረጀ ነው ማርቴሲ አኒ ሽማግሌ ነው በሆስፒታሉ ሁለት እግሩ ተሰብሮ ጀርባው ተሰብሮ እዛ በንጀ እንትና አድርገው አንጠለጠሉት እዛ ሰው ያው ሽማግሌ ነው 72 እድሜው አሁን አንዱ ወንድማችን ነው ዚያራ ለማድረግ ሄደ እዛ ጓደኛው ነበር የገባና ዚያራ አደረገና አጠገቡ ይሄምላቹ ነው የአረብ እዛ አኔ እንትና አድርጎ አስቀመጡት እዛ ከዛ በኋላ ምን አለው ምጣው አለው ያ ወንድማችን ነው ሼክ ምጣው እንደምን ደህናና ደህናነኝ ምና ምን አለው الله يعافيك الله يعافيك ምን ነው የመኪና አደጋ ነው አለው አረ አይደለም ወንድም ያለው የመኪና አደጋ አይደለም ባክ እና በነግረ ተስቃለህ አለው ሁለት እግሬ ተሰበርኩትና ጀርባዬ የተሰበረው በጣም አስቀኝ ነው ነገሩ አለው ምንድነው አለው يا اخي اني مقمطو ابارتمنت بهولتنياو درج نو قالو يونا هولتنياو ستير معنات نو انا بفيتيه دومو عند سو يقمطال علي اهون اني برون كفيتش سوطا عند سيت دومو كذا بفيتيه يالو بر كفتا ستوطا ينتنوا مدنو متلوت بستجربا مكوانو متلوت اندزي والله اندال ساسات بتشا قالو بلغنا اندايناورو المهم مدرو ميبالو داله المهم ما ادري قطوا يبالال بالغي اندايون بيينو اسو انتناله سويو كنو ميناغرو اسوا ستورداله يي بستجربوا اندزي ود قني ود غرا ود قني ود غرا سينقساكس لبين طفانا درجو سورد هلت درج تشغاغركو ساتكوتاله አንደረች ሳትኩትና ውብ የወደቁታለች ይገባቸዋል አባባሌ? ደረጃ ደረጃ አለ አይደለም? ስቴፕስ እንደዚህ አንዱ ሳትኩትና ሶስተኛ ነገር ወረድኩት አለ። ተንከባልዬ ተከባልዬ ደሞ አረጋ ነው ሽማግሌ ነው ብረት ለመያዝ አይችልም እናም በቃ ወደኩና ሁለት እግሬ ተሰበርኩ ይጀርባይ ተሰበርኩ ወንድሜ ይቺ ይሴቶች እኮ አላህ ላይ ባርክ ፊህም እንደዚህ ያደረጉን ብሎ ይናገራል። ይሄ ነገር ለቁም ነገር ነው ያመጣሁት። ቅሳው ምንድነው? አንዲት ሴት ከቤቷ ወጣ ወደ መስጊድ ስትሄድ ሁለት ነገር መከልከል አለባት። መጀመሪያ ሸቶ ይህ በጣም የተከለከለ ነው። ሁለተኛ አካሄድዋ አካሄድዋ ቀና ብላ መሄድ አለበት እንጂ ይሄ የጀርባዋ እንትን እንደዚህ በቃ ወዝ ወዝ ወዝ ያደረገች ወይም ጡቷ እንደዚህ አውጥታ والله ብዙ ሰው ይታለላል። እዛ ጊዜ ምን ይሆናል? ወንጀል ተሸክማ ሄዳ ወንጀል ተሸክማ ትመለሳለች። እኔ ልንገራችሁ في حديث صحيح حديث ابو هريره عند كان ابو هريره እና ጓደኛው ሆኖ ወደ እንትኑ በሱق ላይ እንትን ሲሄዱ አንዲት ሴት ከቤቷ ወጣ ወደ መስጊድ ትሄድ ነበር። ከዛ ሸተው በጣም ገፍ ብሎ በጣም ሸተታቸውና فقال ابو هريره يا امه الله هلات يا الله باري هون شو የት ነው ምትሄጂ አላት። ወደ መስጊድ ነኝ አለችው። ወደ መስጊድ አላት? አዎ ወደ መስጊድ ነኝ። ምንድነው አንቺ አንቺ የተቀባሽ ዋላት? والله ያላት በዚህ አይነት መስጊድ ከገባሽ በረካ ያለሽ ማለት ተመለሽ ወደ ቤትሽ ገላሽን ታጠቢ ልብሱን ቀይሪ እና አለምንም ሽቶ ወደ መስጊድ መሄዱ አይከለከልም። በዚህ ግን ወንጀል ተሸክመሽ ትሄጃለሽ ወንጀል ተሸክመሽ ትመለሻለሽ ባክሽ ለአላህ ብለሽ ተመለሽ ያላት መለሳት። ምክንያቱም ሸቶ አርጋ የመስጊዱን አኔ ወንዶች ልታበላሽ ነች እቺ ሴት። ስለዚህ መስጊድ ትሄዳለች ሴት የሚከለክላት ሰው የለም። ላኪን ሸቶ ጌጣጌጥ አካሄድዋ ምናምን ይህ ነገር መታረም አለበት እንላለን። طيب ከዛ በኋላ يقول يسن لمن خرج من بيته او اتجه من اي مكان الى المسجد ان يقول عند سو كما كبيته وتو ود مسجد سيهد سيتهم وند ان سنة يهون لث نجر ይህን ቃል ማለት አለበት አለ። ይህን ቃል እኔ ላሳጥርላችሁ። ኑር ምን ማለት ነው? ኑር ኑር ማለት ብርሃን ነው አይደለም እንዴ? طيب አንድ ሰው ጌታዬ ትላለ በአይኔ ኑር አድርግልኝ በጀሮዬ ኑር አድርግልኝ በመላሴ ኑር አድርግልኝ በስተጀርባዬ በፊቴ በቀኝ እጄ በግራ እጄ በ ከራሴ በላይ ያለው ከእግሬ በታች ያለው ይህን ማለት ያቅታችኋል? ያኸዋ ይህን ማለት በአማርኛ ያቅታችኋል ወይ? እስቲ ስድስቱ ዳይሬክሽን ንጥቀስ። ቀኝ፣ ግራ፣ ፊት፣ ኋላ፣ ታች፣ ላይ። እነዚህ ስድስት ናቸው አይደለም? ጠይብ ከዛ በኋላ ጆሮ፣ አይን ጨምርለት፣ ልብ ጨምርለት። እነዚህ ከጨመርካችሁ ስንት የሆኑ? ዘጠኝ። በእነዚህ ዘጠኝ برهان اسجبالين تلاله ستوت اكا مسجد من تلاله نبياتشن يالوت اللهم اجعل في قلبي نورا بلبي برهان اسجبا واجعل لي في لساني نورا بملاسيم نورا ادرق واجعل في سمعي نورا بجوريم نور اسجبالين واجعل في بصري نورا بأينيم نور اسجبالين واجعل خلفي نورا وامامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحت نورا اللهم اعطيني نورا ست وطايهن كالكو سونته بمولو ببرهان تاجبو ود مسجد جبال. طيب بارمنيا تشلم يا اخ بارمنيا تشلم بامرنيا بلو بامرنيا تشلم بتغرنيا بلو بسلطيه بلو برومنيا بلو بهرريه بلو بادريه بلو بفلكو نغر بلو المهم ان ذي كله نور نا برهان ملاچو تغبابني يا اخوه ምንድነው የምትለው? እስቲ በአማርኛ በኋላ ትነግሩኛላችሁ ኢንሻአላህ። ከና ወደ መስጊድ ስትወጣ ይሄን ነገር ትላለህ ይላሉ። طيب ويسن لكل من خرج من بيتي ان يقول بسم الله ستوطأ بنتنو كبيت ستوطأ بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله تلاله يا ربي بسمه وطالله بانتم تتقجيتشي بانتم توكيان وممتع وطع لأنه لا حول ولا قوة إلا بك أنت كلاس شالكين إنيال شلم أنت ላስተሳስተኝ ካልፈለክኮ እኔ አልሳሳትም አንተ ለማሳሳት ከፈለክ ደሞ ተሳሳት አለሁ يا اخوا አለሁ የለሁም ወጥቻለሁ አለሁ الحمد لله زم ستلوكو نو الله الحمد لله طيب كذا قتلوا يسن لمن خرج لمن خرج يريد الصلاه ان يخرج متطهرا مستعدا للصلاه ستوطو دمو ارا ببنجد وضو ادرغالو اتبل وي مسجد هجه وضو ارغالو اتبل ببيته وضو ارغه مصلح هره وطاب يلال مصلح مالت يعني انت بسم الله بلا كبيت ستوطا طاهر وطا بطهارا وطانا كذا هلا ود مسجد تهدا لا يلالو طيب وان يسير في الطريق بتؤدا بتؤدا تؤدا مالت يروت كاتهد ان شاء الله اقامه ادرغو صلاه بجمرم نبياتين صلى الله عليه وسلم كلكلوا يا اخي بزي بزو سو يساساتالو لمثال ودو ادرغال ببيته ودو ادرغال كذا جماعه لما ادرك برو ريالو يهدالو بتري بذا مسجد اطقب سيدرسو يروت قالو بقى يربشالو ይህ በጣም የተከለከለ ነገር ነው። طيب አንድ ረካዓ ብታልፍስ ይለፍ ሁለት ረካዓም ይለፍ ሶስት ረካዓም ይለፍ بل جماعه كلهم يلفه لمن لابد ان تمشي بتؤدا تؤدا مالت قص بله تهداله يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الى المسجد فلا تسعوا فلا تسعوا يعني تولو تولو بلاچو اتهيدو قص بلاچو هيدو فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا يعني يدرساتشو كجماعه سجدوا يالفباتشو دمو يعني تكملالاتشو مالتاچو نو سلازي مندنو ملو ايني اهون ود مسجد سنهد قس بلن نو منهدو يروطن انهدم كلكل نو الالو طيب كذا بحالا دمو عند نغر الله وهناك حديث يقول من توضأ في بيته ببيته لا وضوء ادرغو وخرج الى المسجد ود مسجدك وطالو تصوروا معي شوفوا لا يخرجه الا الصلاه يا وطاو كبيته لصلاه بتشا بلو بنيا نو يوطاو نعم فذلك الرباط قالوا نبياتن ايه نو انغدي الرباط يميبالو قالوا لدغمو عند سو كبيته من يدرغال وضوء ادرغو ወደ መስጊድ ብሎ ይወጣል ሴትም ወንድም ለሁሉም አንድ ነው ሲወጣ ያስወጣው መስጊድ ነው ሌላ ስራ የለው እና እስከሚገባ ድረስ ወደ መስጊድ እስከሚሰግድ ድረስ እንደገና ተመልሶ በቤቱ እስከሚገባ ሪባጥ ይባላል ይላሉ ሪባጥ ማለት መታሰር ማለት ነው ሪባጥ ማለት አንድ ሰው ፈረሱ ይዞ ጦሩ ታጥቆ ወደ ጂሃድ ፊ ሰቢልላህ ሄዶ እዛ ወይም ለመሞት ወይም ለመመለስ ነው እንግዲህ ለመመለስ ነው ስለዚህ እዛ ሄዶ በጦርነቱ ተካፍሎ በህይወቱ ከተመለሰ ወደ ቤቱ هذا يسمى الرباط رباط ማለት ራስህ በዒባዳ ላይ አሰርከው ማለት ነው ይገባቸው አላባበሌ ይህ ሰው ይው ደሞ ውዱ አርጎ ቀጥታ ወደ መስጊድ ሄዶ ሰግዶ እስከሚመለስ هذا يسمى الرباط رباط ማለት ታሰረ لا كالله قاعد تاثر معناتنا لكن عند نغر العلماء شو منالو لمثال اني كمسجد وطالله لببلو كمسجد سوطا ودو ارغي نو موطاو كمسجد سوطا عند دكان عليه سوق ودزه هيدالهنا حسابون اندزي حسبه سراتنيوچو ايتشي اذا تنش كوچ بيه اندغنا ود مسجد هيدالله لالو اشي اوطاطه انغدي اهون ود مسجد نو ود دكان نو ادلم ከቤት ውጣና ውዱ አድርገህ ከቤት ውጣ ወደ ድንኳንህ ወይም ወደ ሱቅህ ሂድ ወደ ሱቅህ እስከምትሄደው ሪባጥ አይባልም አሉ። هذا ليس برباط رباط ماشي ይሆናል ከሱቁ ወጥተህ ወደ መስጊድ እስከምትሄድ هذا يسمى رباط ምክንያቱም ንያው ነው የሚለየው አወጣጥህ ለሱቅ ነው ወይም ለድንኳንህ ነው ይህ ሪባጥ አይባልም ከዛ በኋላ ከድንኳንህ ግን ስትወጣ ወዴት ነው የምትንያው ወደ መስጊድ ነው እዚ ላይ ሪባጥ ደሞ እናንተ አታቀልሉት ሪባጥ ሲባል በቀላሉ አንየው ተቀለህ ምንድነው አንድ ሰው በጂሃድ ፊ ሰቢልላህ ራሱ ካሰረ ከረበጠ ከቀየደ ከዛ በዛ ጊዜ ከሞተ ምን ሆኖ ይሞታል ሸሂድ ሆኖ ይሞታል ምክንያቱም

ستسجد دمو بزو سوش ما درغوت نغر نو يه نغر ولكن سنه نو نبياتشن الزوال يه نغر بمسجد جبته وين ببيته نو وين بسالون نو بمانينياوم بوتا ستسجد بفيته لاي مكلاكيا انتنا درغالو طيب مندنو متارغو بفيته لاي لابد السترة سترة تقلاچو يعني مسترة نغر ميكلكل له نغر ما رغال لبحالو والسترة عليه والسترة هي ما يوضع أمام المصلي لمنع مرور الناس بين المصلي وسترته سو ديالف سيالف ستراون أيتو أنتن رقطو لمالف يما يتشلبت عند نقر تارقال لهالو طيب كذبه هلا والسترة مطلوبة سواء خشي المصلي المرور أم لم يخشى ذلك على الأرجح والأقوى دمو أنتي سوچو يتلالفوناچو اندالفو بلا مفرات كفرح بتشاد لم يمتارغو باتفرام بمسجدو عند سو يلم وين ببيته راس سيت لمسالي عند سيت ببيتوا هنان بتشاون تسجدالچ طيب مانم بفيتوا ميافلفو مانم سو اتفرام باتفرام سنه نونا بفيته لا عند نغر تارغاله سيتوچ سماعنيالاچو سيتوچو ببيتش شونش تسجدي يفلقوا ونبر انت تثب في تلش على اسكمچو لمن مكنياتهم سو باي متا دمت تالفالچ وشا الفال عند حصان متو يالفال اتاقي مانشي سلازي ايه نغر مارق علبشالو طيب كذا بهلا وكل شيء يتضح منه انه ستره للمصلي يصلح ان يكون ستره ولكن على المصلي ان يستر بحائط او شبه ان وجد يبلط ايه بفيته يميهونو قدقدا بيهون يبلط انو مكنياتهم بانتنا بقبلاو قدقدا كالا طرونو كان هون اقن يفلقو النقر ان شاء الله يه نقر ملكتكونو سترة مالتكو يعني سو سيالف يميكلكلو نقر عدلم لا ملكتنو اني يسقدكونو مالتنو طيب وإلا وضع أمامه شيئا مرتفعا دون قواتا متقال بومبرتا متقال عند تلك تراس ثامت الله بزا بفيتو نعم يقول فإن لم يجد وضع أي شيء يصلح سترة بينه للناس ولو عصى بتر بهونم عندت بتر أنتثى في ثلاث قمات ويم ندزيار قدم ما درقات خلاص بترون سياي سو من إلال يسجد نوبلو راك بلو نومي الفو مالثنو أو غطاء رأس يعني كوفية ينتن كوفية درق بفي ثلاث طيب سيتس يسوى انتنا اللي اذلم تنش شرق يسوى ازا في ثلاثة اسكمتو ليلا كتات اماتنو او منديلا سبحان الله العظيم علماء يقول لاشو منديل بهونم ما عند منديلا بتتبه في ثلاثة اسكمتو والله ويصلح آخر السجادة دمو هلو نقر على كمالو على قنيهم ولا منديل ولا اي كلام النقر على قنيهم سجادة ويمتساق دبت شافو راسو السو سترة لهون يتشلال عالو شافو من دنو لمسالي سجاد عند متر تقول كهونة يعني مجمريا وبقره رقط اهوال مش عرف شاو شافو السو راسو سترة لهون يتشلال مكنياتهم سو سيالف السو رقط اهوال فم مالتنو يك بشعرو سكات اهمالتنو انيكو اذا لم يكثر طوله يعني انتنو قن السجادة وطويل مهون يلبتم على كل حال ويجوز الاستتار بحيوان ممكن انسسا كان لبفيتهم يانتن سترة لهون يتشلال طيب وبنائم ويمنمو بفيته لا عند سو تنيوته كان له بسو سترة لهون اللي يتشلال سبحان الله إذا كان بحالة لا تشغل المصلي نقدي انسسا انتن موسوس يما يتشل كونة زنبرو تنيوته كونة نو ويمنمو يعني مشغول يما يدرقه مهون على لبت انسساو انجي يتنقساقس يتوزاوز انتن مشغول يميادرك كونه غن ايهونم ترو ادلم يي نغر يلالو طيب كذا بحالا منالو دمو ستراو ستراو يت نو ميهونو كانته سنت متر نو ميرقو ويم سنت كند نو ميرقو اني باسات باچور لنغراچو يا گمباره يمتاسقمطبت سجود ستورد كذا بحالا نو سترا የሚያስፈልገው ይገባቹ አላባባሌ ስጁድ ስትወድቅ ወደ ስጁድ ስትወርድ እና በጣም ሰፋ ያለንትን መጨረሻ ግንባሬም ተስቀምጥባት

እስከ መጋደል ማለቱ ወንድሞች እስከ መጋደል ማለት ግደለው በሰይፍ አርገ ወይም ደሞ ሩሁን አውጣው ማለት አይደለም እስከ መጋደል ማለት ያኔ እስከ መማታት ድረስ ሊደርስ ይችላል ይሄ ነገር እና ከዚህ ተነስተን ትልቅ መሆኑን ወንጀል መሆኑን እናቃለን ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሰው ይያለፈ يعني عند سوية سجدة بس سوفيت مالف كل كلنو نلال طيب كذب هلا لكن قالوا هذا كله في غير الضرورة يعني أسفل لاقي نقر كال هنا بستكر ينو انجي لمسال إلالو أما عندها كزحام شديد بتقام بزوية بالزابت انتن سجاج يبالزابت بوتاك هوني عند مكة لمسالي عند مدينة المنورة مثلا عند زي مسالو يعني مسجدوش كالو بأقراتشو بأوروبا وبنتن تك تك على بكا سوشي بالزبت كهونا قن الزي هلاي بفيتو مالف من مدلم يبك على مالتنو يقباتشو على بابالي فلا تطلب السترة ويعذر المار أما أمام المصلي لأن انشغال الناس بالطواف وازدحامهم في ذلك يعتبر عذرا طوافي هذا الرقوهن بفيتي ألف التلونو أنت كذي راك بل كذا راك الناس قد إما يتشاركوهن زنبلة سقد بفيتي سوي ألفه زنبلة سقد لأهم بمكة أيتاتشو أن أنت عمره هذا الرقاتشو بمكة أنا بمدينة بفيتي لا يسوي ألفنوتن بل أنان دقزي والله بتقام زحماسي هون سجود سنورد بفيتي يالو جربانو ركوع ما درقو بجرباو كنو ركوع ما رقو انديوم عندان دقزي بجرباو سجود تارق الله مكنياتهم بحجنا بحج بتلي بحج قزي 3 مليون سو كنو باند امامي ميساقدو 3 مليون يث دمو هلو باند مسجدنو سلازي بتقام ياكتال الزهلاي طيب ويسن للمصلي اذا سلم في صلاته ان ياتي بالاذكار الاتيه سلازي يا اذكارو قداي من اندمتل هلو لمت او سامتي هون لان الزهلاي الناسكم ان شاء الله يزاري تمرتاتشن بالزهلاي ياسكمال ان امس دقيقة اسر دقيقة انتنو يعني تياكن ناستنا قدالن لكن اسكز اهون درس ينتن يالنو በጣም በቂ ሆኖ ይመስለኛል ኢንሻአላህ እና ደርሳችን በዚህ ተናቃቃል ወንድሞችና እህቶች በዚህ ላይ አልገባችሁ ካለ ለመጠየቅ ይቻላል نعم እኔ በነገራችን ላይ ይህ ነገር ማስተዋቂያ የምትለጥፉት ወንድሞች አንድ ጊዜ ሁለት ጊዜ ቢሆን በቂ አይሆንም አሁን ይስምሰለም we are on January ምናምን የሚለው ነገር قتلوا دمو دي بارونغواديه تصافو مياو سوسو نغر كله نغر طال بيارغو نو طرو قالو كنزي عندو اهون يتيقشو نغر نو حصانو وي مچاوچا ستتش وي ماستنيو وي عند نغر كفچيلت بتلفزيون نغر وي عند نغر مشغول ارغيونا انشي ستسجدي طينا ما صلات اندتسجدي قرسو ايهونم صلات يالفبنيال اسو بقى ايتنيام حصانو بتام يربشنيال كالك دمو እቀፊው ይገባሻል እቀፍ አርገው ስገጂ ምን ታርጋለሽ እንግዲህ ከዛ በኋላ ስትወርጂ ታስቀምጪዋለሽ ወደ ቂያም ስትሄጂ ታቅፊዋለሽ ወደ ሩኩዕ ስትወርዲ ታስቀምጪዋለሽ ይደሞ በጣም ይረብሽሻል ላኪን ይቻላል ይሄ ነገር ይቻላል ደሞ እዚ ላይ ስትሰግጃለ ከጻኑ ጋር ሰላቱ አሳጥሪዋሉ ዑለማ ምክንያቱም እየተረበሽ ስለሆነ يعني ايهن لما رق ايشالال ايهن نگر يمات تشلي كهوني لمسالي دكمتال ليش ويما عند نگر قوزنش ويما نزي نس خلاص هسانو قدي ايشاوت تيو ايشاوت لكن ايه نگر مش ارشا متارقيو ارمجانا ونجي كلمة كتل كهيدن مجمرا هسانو وده سالاتو ندمايك اربارقش استنيو ويما اندمي بلاد رقيو ومش اوتشا سيشو ايشاوت ويما تلفزيون كفاشلت يهولو كالتشالة قن ياكفشو يوررشو سيجي ييم كالتشالة من الدرق جي صلاة يلف ما لف يلبتم نعم ما يكفري السلام عليكم يسمع لي يا جماعة ኡስታዝ ሄን የሰው ጥያቄ ነበርና ለመጠየቅ ነው። ምንድነው ጥያቄው? ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጁማአ ኹጥባ በሚያረጉበት ጊዜ ከዛ ዱዓ በሚያረጉበት ጊዜ እጃቸውን አልዘረጉም፣ ዱዓ ሲያረጉ ማለት ነው። ሰሃቦቹ ግን ዱዓ ሲያረጉ እጃቸውን ዘርግተው ነበር ወይ ዱዓ የሚያረጉት? ምክንያቱም እዚህ አሁን አንዳንድ ጊዜ መስጊድ ስናይ ማለት ነው፣ አንዳንዶቹ እጃቸውን ኢማሙን ዱዓ ሲያረግ ማለት ነው እጃቸውን ዘርግተው የሚያረጉ አሉ። አንዳንዶቹ ግን ዝም ብለው አሚን ብቻ ነው የሚሉት። እሱ የሚያደርገው ዱዓ እየሰሙ አሚን ነው የሚያረጉት። እና ተወዳጁ የበለጠው የትኛው ነው ለማለት ነው። ጥያቄ ግልጽ ከሆነለዎት ማለት ነው። ሰላም አለይኩም። ማሻአላህ ኑር ጀና፣ ጥያቄሽ በመጨረሻ አሳመርሽው እና መልሱ ሱና ነው የምትፈልጊው ወይስ ማንኛውም መልስ ብዬ ልጠይቅሽ ነበር። አንቺ ግን ጨረሽው፣ ያኔ ተወዳጁ ምንድን ነው አልሽ። እና እኔ ደግሞ የምለው ተወዳጁ ብቻ ሳይሆን ሱናው ምንድን ነው ብለን ብንጠይቅ፣ አንድ ሰሓቢ ነቢያችን ኹጥባ ሲያደርጉ አንድ ሰሓቢ እጁ የሚያነሳ አልነበረም። እነዚህ እጃቸው የሚያነሱ ሀዲቱ ያልደረሳቸው ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ከሸኾቻቸው የወሰዶቹ በልምድ ሊሆን ይችላል። ላኪን ሀዲቱ ሰሒሕ እና ሱናው ኢማሙ ኹጥባ እያደረገ አሚን ትላለህ፣ እጅህ ግን አታነሳም። መቼ ታነሳለህ እጅህ? ዝናብ ታጥቶ መሬት ደርቆ ሰማይ ጨል በቃ ዝናብ አላዘንብ ማለች ኢማሙ እስቲቃታ ሲያደርግ ራሱ ኢማሙ ራሱ እኮ እጁ ያነሳል። ምንድን ነው እስቲቃታ ሲያደርግ? ምንድን ነው እስቲቃታ? አላሁመ ያ ረቢ አቂትና፣ ያኒ ዝናብ ስጠን ማለት ነው። አላሁመ አቂትና ገይተን ጀልየን ያ ረቢ፣ እንስሳችን በራብ ሙተዋል፣ እኛም ደርቆናል፣ ስለዚህ ዝናብ አውርድልን ሲል ኢማሙ ራሱ እጁ ስለሚያነሳ እሱን ተከትለ እጅህ ታነሳለህ። ይህ ደግሞ በከረምት ምናምን ውሃ ሲታጣ ነው እንጂ ሁሉ ጊዜ አይደለም። አማ ኢማሙ እየኸጠበ እጅ አይነሳም። ናም ማይክ ፍሪ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ይሰማል ያ ጀማ? ኦኬ ኢንሻአላህ። የኔ ጥያቄ ምንድን ነው ማለትም እንትንም በተመለከተ ነው። አንድ ሰው ሶላትን በተመለከተ ቀዷ የሚባል ነገር የለም የሚባል በሌላ ደርስ ሰምቻለሁ። ሰውየው ሶላትን ባለመስገዱ ወይም ደግሞ በማሳለፉ ሶላትን ወንጀለኛ ነው፣ በወንጀሉ ይጠየቃል እንጂ ቀዷ የሚባል ሶላት የለም የሚባል በሌላ ደርስ ላይ ሰምቻለሁ እና ይሄንን በተመለከተ ብትነግሩኝ ነው። ሰላም አለይኩም። ወንድማችን አርሕቡ፣ ጥያቄው ድገመው፣ ይቆራረጥ ስለነበር በሙሉ ህዝብ እንዲሰማው ጥያቄው በግልጽ ጠይቀኝ። ድገመው፣ ማይክ ውሰድ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ። አሁን እስቲ ይሰማችኋል? ኦኬ። የኔ ጥያቄ ምንድን ነው? አንድ ሰው ሶላት ባለመስገዱ ቀዷ ሳይሆን ማውጣት ያለበት ባለመስገዱ ወንጀለኛ ነው፣ በወንጀሉ ሊጠየቅ ይችላል እንጂ ቀዷ የሚባል ሶላት የለም የሚል በሌላ ደርስ ላይ ሰምቻለሁ። ይህንን በተመለከተ የሚነግሩን ካለ ብዬ ነው። ጀዛኩሙላህ። አሰላሙ አለይኩም። እሺ፣ ጥያቄው ገብቶኛል። ይህ ነገር ሰፋ ያለ እንትን ያስፈልገዋል። እንዴት መሰለህ? እኔ ባጭሩ ልመልስልህ። አንድ ሰው አይሰግድም፣ ጨርሶ አይሰግድም። ተማም 5 ዓመት 6 ዓመት 7 ዓመት 10 ዓመት አልሰገደም። ኸላስ እምቢ አልሰግድም ብሎ አይሰግድም ነበር። ከዛ በኋላ አላህ ተውበት ሰጠውና ተውባ አለ፣ ወደ መስመሩ ተመለሰ፣ መስገድ ጀመረ። ዑለማዎቹ በሁለት ተከፈሉ። አንዳንድ ዑለማዎቹ ምን አሉ? የማይሰግድ ሰው ካፍር ነው አሉ። ካፍር ማለት ከእስልምና ውጭ ነው አሉ። እንግዲህ የማይሰግድ ሰው ካፍር ብለን ፍርድ ከሰጠነው

ما سالف بتعام كل كل نو بل لما سالف كفلك هلت مكنيات نو يعلو من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلف ومن مرسات قال هنا يسمى ما سالف عند للبه نبياتشن بهق أسفروال يهن هقت أسه أنت صلاته على من مكنيات كسالفك يا نبياتشن سنة سلسبرك كأداب التاوت أوم الله يقبل له ماله تقبابا إشي يسو السنانو أون سنت بلنال صلاة فرض يعني صلاة يتوسو العلماء شبه للتكفلو عندنا شو كافر نوالو عندنا شو كافر عدل مالو سلزي ينزا كافر يالو سوش ينسو فرد كوسدن كدا بياوت أم منم قد انتني اللهم كدا آيوت أم مكياتو عدس اسلام نو طيب هل التنيا نقر عند صلاة يسلف إياوك أي سما كدا بياوت أم يعني الله يقبل لتمال سوستنيا نقر اللي ሶስተኛ ነገር በጣም አስፈላጊ ሆኖ አንድ ሰው ሳምንት ይሰግዳል ሁለት ሳምንት ይተዋል አንድ ወር ይሰግዳል አንድ ወር ይተዋል ያኒ በሰላት ውስጥ አለ ግን ላኪን ጨርሶ አልተወም አንድ ጊዜ ይሰግዳል አንድ ጊዜ ይተዋል አንድ ጊዜ ይሰግዳል አንድ ጊዜ ይተዋል ይህ በኢትፋቅ العلماء كافر አይደለም كافر አይደለም ምክንያቱም ጨርሶ በሰላት አልሰግድም ብሎ እንቢ አላለም ስለዚህ እነዚህ አራት ነጥቦች በደንብ አርጋችሁ እወቁ አንድ ሰው ሲጠይቃችሁ ካፍር ነው እሺ ለብቻ ወይም አሊ አልሐበሺ ብትለው ጥሩ ነው አልሙሂም አሁን ነው እሱ ያሳወቀኝ እዚህ ላይ ሎቢ ጥያቄ እንደምትጠይቁ ግን ከንቱ ነው የሚሰማችሁ ሰው የለም እኔ እነቴ ነው ሙሐደራ ሳደርግ ልቤ በሙሉ በሙሉ ኮንሰንትሬት የሚያደርገው በሎቢ አይደለም ይሄ አንድ ነው ሁለተኛ ነገር ምንድነው የጠየቀው ጠፋብኝ በቃ ጥያቄው ምንድነው አንደኛው ጥያቄ ጠየቀው ምንድነው ሁለተኛው ምንድነው اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كويس تلاستوس رسهت والله مايك فري يا اخي انا اتبذبني عند ጥያቄ ብቻ ነው مقبله عند ጥያቄ ብቻ نعم مايك عفوا አሁን ሰዝ አፎን በጣም ይቅርታ ሌላ ጊዜ እንደዚህ አልደግምም መውላና የሚለው ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን ላይ መውላና ሚል اللهم ወአፎን ነው ክለነ ወርሐምና አንተ መውላና እንላለን ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደግሞ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد እንላለን እንደዚህ አነ ተለምዷለን ይሄ አይጋጭም ወይ መውላና የምትለው ነገር ለማለት ፈልጌ ነው አፉ በሉኝ ኡስታዝዬ ማይክ ፍሪ አሁን ከተረዲ አሁን ገብቶኛል ጥያቄው አሁን ገብቶኛል መውላና በቁርአኑ እሱ ልክ ነው ያም ልክ ነው ላኪን ወንድሜ አንድ ነገር አለ አተህያቱ ስንቀራ መውላና እናስገባም ክልክል ነው نعم ነብያችን መውላና ናቸው ላኪን በአተህያቱ አተህያቱ ለላሂ والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته مولانا الناس كبام زي انكون مولانا سيدنا الناس كبام مكنياتهم نبياتين يتولن على مولانا على سيدنا نو ايه عند نو ادلم ثانيا مولانا مالتكو تنانتنا سن يعني قران سيفسر ان نبرك منجي الله ولي الذين امنوا من معناته نو الله ولي الذين امنوا يمهن له ከሱ ጋር የምትጠጋ የሚወድህ የሚረዳህ ይህ መውላህ ይባላል ለምሳሌ እንኳን ነብያችን አባት ያን የልጁ ወሊ ነው ወሊ አልአምር ማለት ምን ማለት ነው ታውቃለህ ያኒ ሴትዋ አላባት ፍቃድ አንተን አታገባም ወሊ አምር ከመውላና የመጣ ኮሰኑ ስለዚህ ልጅ አገረድ ከሆነች መውላ አላት መውላ ማን ነው አባቷ ነው يا الله هلاچ مولا دمو الله سبحانه وتعالى نو نبياچ صلى الله عليه وسلم دمو مولانا ناتشو يعني لهلم يسرال ينغرو لهلم يسرال لكن يعني عندند غزي يكبر كبر اسم يهونال عندند غزي لا الله يمجباو بتشا الله على كل حال لمثاله رؤوف رحيم يا الله هلت اسم ناتشو ادلم لكن رؤوف تلو الله لعند سو رحيم تلو الله لعند سو عليم تلو الله لعند سو نعم لكن